بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: باب ذكر الصيام وما نسخ منه. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: كان كتابه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن المرأة والرجل كان يأكل ويشرب وينكح، كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة أو يرقد، فإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها من القابلة. فنسختها هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: قال: ذاك أن المسلمين في شهر رمضان كانوا إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام. وأحسبوا قال: والنكاح إلى مثلها من القابلة. ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساء والطعام بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، إلى قوله: من الخيط الأسود من الفجر. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن الشعبي قال: أخبرني عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادي، ثم جعلت أنظر إليهما متى يتبين لي الأبيض من الأسود. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن كان وسادك لعريضا، إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه بهذا الحديث، إلا أنه قال: إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. قال: حدثنا ابن أبي مريم عن أبي غسان محمد بن مطرف قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، قال: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك: من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من الأنصار يقال له صرمة بن مالك، وكان شيخا كبيرا، جاء إلى أهلي عشاء وهو صائم، وكانوا إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يأكل شيئا إلى مثلها، والمرأة إذا نامت لم يكن لزوجها أن يقربها إلى مثلها. فلما جاء صرمة إلى أهلي دعا بعشائه، فقالوا: أمهل حتى نجعل لك طعاما سخنا تفطر عليه. فوضع الشيخ رأسه فنام، فجاءوا بطعامه فقال: قد كنت نمت. فلم يطعمه فبات ليلته يتسلق ظهرا لبطن. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فرخص لهم أن يأكلوا الليل كله من أوله إلى آخره. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أهله، فقالت: إنها قد نامت، فظن أنها اعتلت عليه فواقعها، فأخبرته أنها قد كانت نامت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، إلى آخر الآية. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن موسى بن جبير أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: كان الناس إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت فأيقظها ثم أرادها فقالت إني قد نمت فوقع بها وصنع مثل ذلك كعب بن مالك فغدا عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل قال أبو عبيد رحمه الله تعالى فهذا ما كان من نسخ الطعام والشراب والنكاح في الصوم وفيه نسخ آخر وهو قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال حدثنا حجاج عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هي منسوخة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية وعلى الذين يطيقون وقال كانت الإطاقة أن الرجل والمرأة كان يصبح صائما ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا فنسختها هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية مثل حديث حجاج سواء قال حدثنا عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت التي بعدها فنسختها يعني قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم قال حدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة في هذه الآية قال كان من شاء أفطر وأطعم مسكينا كل يوم نصف صاع فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم نسخت هذه الآية قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذه الآية قال كانت رخصة فمن شاء افتدى ومن شاء صام فنسخها قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم فنسخت رخصة الفدية من كل من يطيق الصيام قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب فيها أيضا قال كتب الله عز وجل الصيام عليه فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيام من صحيح أو مريض أو مسافر لم يكن عليه غير ذلك وكان قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له يريد من صام مع الفدية فهو خير له قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد وليث عن طاووس في قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له قال إطعام مسكينين قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وقوله وأن تصوموا خير لكم يقول إن الصيام خير من الفدية قال ابن شهاب فلما أوجب الله عز وجل على من شهد الشهر الصيام ممن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية وكان على من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش قال أبو عبيد فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة وفيها قول آخر على غير قراءتنا قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن إكرمة أنه كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه إنها ليست منسوخة قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عامر بن شفي عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأها كذلك يطوقونه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن كلمة أنه قرأها وعلى الذين يطوقونه وقال يكلفونه ولا يطيقونه قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد وعلى الذين يطوقونه وقال يحملونه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأها كذلك وعلى الذين يطوقونه قال الشيخ الكبير يطعم عنه نصف صاع قال أبو عبيد وهذا قول من جعل الآية محكمة وهو قول حسن ولكن ليس الناس عليه لأن الذي ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم أنها وعلى الذين يطيقونه ولا تكون الآية على هذا اللفظ إلا منسوخة الذي ذكرناه عن ابن عباس في أول الباب عند ذكر الإطاقة. ثم قال سلمة بن الأكوع وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعلقمة بن قيس وابن شهاب، وقد ذكرنا أحاديثهم. فتفرق الناس في ناسخ هذه الآية ومنسوخها على أربعة منازل، في كل واحدة منهم حكم سوى الحكم الآخر. فالفرقة الأولى منهم فرضهم الصيام ولا يجزئهم غيره، والثانية مخيرون بين الصيام والإفطار، ثم عليهم القضاء بعد ذلك ولا إطعام عليهم، والثالثة هم الذين لهم الرخصة في الإطعام ولا قضاء عليهم، والرابعة هي التي اختلفت العلماء فيهم بين القضاء والإطعام. وبكل ذلك قد جاء تأويل القرآن وأفتت به الفقهاء، وهو يأتي مفسرا إن شاء الله. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: فأما الطائفة الأولى الذين فرض الله عليهم الصيام ولم يقبل منهم غيره، فالأصحاء المقيمون لزمهم ذلك بالآية المحكمة، وهي قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأما الثانية فالمسافرون والمرضى، وهم الذين لهم الخيار بين الصوم والإفطار، لقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبه جاءت السنة والآثار أيضا مع التنزيل. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أصوم، يعني أسرد الصوم، فأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولم يذكر عائشة. أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي من أهل حمص عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس قال: حدثني سليمان بن يسار وحنظلة بن علي جميعا عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ثابت مولى محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عبد الله بن ربيعة أو ربيعة يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد أفطر. قال: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال: حدثنا حجاج عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عياض قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان فنودي في الناس من شاء صام ومن شاء أفطر. قال: فقلت لأبي عياض: فكيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صام وكان أحقهم بذلك. قال: حدثنا عبد الوهاب عن هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمانية عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فصام طوائف من الناس وأفطر آخرون، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم بن سليمان عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه قال مثل ذلك. قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر. قال: يعني في رمضان في السفر. قال أبو عبيد: والحديث في هذا كثير وله موضع غير هذا، إلا أن الأمر عندنا فيه على الخيار للمسافر، وإن كانت كراهية الصيام قد جاءت في بعض الأثر وله وجه يوجه عليه. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنا حدثه عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث قال حدثني ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس البر أو ليس من البر الصيام في السفر. قال أبو عبيد هكذا كان حديث الليث على الشك. قال أبو عبيد وإنما وجهه عندنا أن يجشم الإنسان نفسه ما يجهده ويبلغ المشقة منه حتى يضر ذلك به في الصلاة المفروضة وغيرها. وقد جاء تبيان في حديث آخر. قال حدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقالوا هذا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوم في السفر. قال حدثنا عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا أنه قال فسأل عنه فقالوا رجل قد جهده الصوم فقال ليس البر الصيام في السفر. قال أبو عبيد فهذا الحديث مفسر للأول لأن الله تبارك وتعالى إنما أراد برخصته في الإفطار اليسر. فإذا بلغ الإنسان في نفسه هذه الحالة كان راغب عن يسر الله عز وجل إلى عسره فهناك جاءت الكراهة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوم في السفر ولم يقل في هذا الحديث ليس من البر. وإسقاط الصيام في السفر منها هنا أبين معنى لأنه يريد ليس البر أن تصوموا كله صومكم في السفر. يقول فقد يكون الإفطار في السفر برا أيضا فإذا كان المسافر مطيقا للصيام غير مشقوق عليه فيه الصيام والإفطار مباحان له على ما ذكرنا من الأحاديث المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فإذا قام المسافر وصح المريض فالأداء عليهما القضاء ليس لهما غيره من الطعام ولا سواه لقوله في محكم الآية فعدة من أيام أخر. فهذه حال الطائفة الثانية. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى وأما الثالثة فالشيوخ والعجز الذين قد حيل بينهما بين الصيام هرما وكبرا ولا يرجى لهما قوة تؤوب إليهم فيقضوه صوما فهم الذين قال علماء فيهم إن الآية التي في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قد صارت محكمة لهم ومنسوخة لغيرهم. وهذا الذي رآه ابن شهاب من قوله وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش. قال أبو عبيد وقد تتابعت به الآثار على هذا التأويل أيضا. قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وسعيد بن جبيد في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هو الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام يتصدق عنهما كل يوم على مسكين. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في ذلك قال يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن كلمة قال يطعم عنه لكل يوم مسكين ولا قضاء عليه. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه ضعف عن صيام رمضان وكبر فأمر بإطعام مساكين فأطعموا خبزا ولحما حتى شبعوا. قال حميد وأخبرني ابنه أنس جالس أن المساكين أكثر من عدة الأيام. قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد عن قيس بن السائب أنه لما كبر قال إن الرجل يطعم عنه في رمضان لكل يوم نصف صاع فأطعموا عني صاعا. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي في الجاهلية فكان خير شريك لا يشاري ولا يماري. قال حدثنا أبو معاوية عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي أنه لما كبر وضعف كان يفطر في رمضان ويطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من بر. قال حدثنا عبد الرحمن عن سعد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك قال يطعم عنه نصف صاع. قال حدثنا يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عروة عن ابن عباس في ذلك قال يتصدق كل يوم على مسكين غداءه وعشاءه. قال أبو عبيد وهذا قول سفيان وأهل العراق. وأما أهل الحجاز ومكة فلا يرون عليه أكثر من مد وفي ذلك أحاديث لهم. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي حمزة عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع أبا هريرة في هذا المسجد مسجد مكة يفتي أن من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، يعني أنه يفطر ويطعم. قال حدثنا أبو عبيد قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك بن عطاء في الشيخ والعجوز يفطران قال عليهما مد مد. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد في ذلك قال يطعم كل يوم مدا من حنطة. قال ذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أشياخ الأنصار. قال أبو صالح وهو قول الليث. قال أبو عبيد وكذلك قول مالك حدثنيه عنه ابن بكير وابن أبي مريم. وقد يلحق بهؤلاء أهل العطاش الذين يخاف عليهم منه الموت، وإياهم أراد ابن شهاب من قوله وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطاء، وقد قاله غيره أيضا. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ثابت الحداد قال سمعت سعيد بن جبير يقول في الشيخ الكبير والمرأة اللهثة وصاحب العطاش يفطرون في رمضان ويطعمون نصف صاع كل يوم. قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي سفيان بن جبر بن معتيك عن أبي سفيان بن جبر بن عتيك أن حفصة ابنة مبشر الأنصارية عطشت فلم تستطع صوما مع العطش. قال أبو سفيان فسألت عكرمة عن ذلك قال تطعم 30 مسكينا مدا مدا وتخبزه وتأدمه. قال فانصرفت إلى سالم بن عبد الله فأخبرته فقال تطعم 30 مسكينا مدا مدا ولا تخبزه ولا تأدمه. قال أبو عبيد وقد كان بعضهم لا يرى على الكبير شيئا من الطعام ولا غيره. قال حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر قال وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن وخالد بن الدريك يقولان في الشيخ إن استطاع الصوم صام وإلا فليس عليه شيء. قال حدثنا ابن أبي مريم وابن بكير كلاهما عن مالك بن أنس أنه قال لا أرى ذلك واجبا عليه. قال وأحب أن يفعله. قال وأحب أن يفعله فإن فعل فإنما عليه مد واحد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد وكلا الفريقين إنما قصد إلى أنه الإطاقة فيما نرى وإياها تأول، إلا أنهم اختلفوا في المذهب، فمن أسقط الفدية عن الكبير فإنه رجع إلى أصل الفرض في الصيام، فقال إنما أوجبه الله عز وجل قبل النسخ على المطيقين دون غيرهم، أو خيرهم بين أن يصوموا أو يطعموا، فقال عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم نسخ الفدية عنهم وألزمهم الصوم حتما وسكت عمن لا يطيق، فلم يذكره في الآية، فصار فرض الصيام زائلا عنهم كما زال فرض الزكاة والحج عن المعدمين الذين لا يجدون إليهما سبيلا، فهذه حجتهم. أبى الآخرون ذلك فذهبوا فيما نرى إلى أن الزكاة والحج لا يشبهان الصيام، فرق بينهما الكتاب والسنة، وذلك أن الله عز وجل جعل من الصوم بدلا أوجبه على كل من حال بينه وبين الصيام والفدية، كما جعل التيمم بدلا من الطهور واجبا على كل من أعوزه الماء، وكما جعل الإماء بدلا من الركوع والسجود على من لم يقدر عليهما، ولم يجعل من الزكاة والحج بدلا على من لم يجد إليهما سبيلا. فهذا هو الحد المفرق بين الحكمين. وإلى هذا القول كان يذهب من ذكرنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في إيجاب الفدية على الشيخ والشيخة. وبهذا كان يأخذ سفيان وأهل العراق يرون الفدية واجبة على الكبير، إلا أنهم قالوا لكل يوم نصف صاع، وقال الآخرون يجزيه المد من ذلك. فهذه الطائفة الثالثة. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى وأما الرابعة فالحوامل والمراضع، وفيهن اختلف الناس قديما وحديثا، فقال بعضهم إذا ضعفن عن الصيام وخافت إحداهن على نفسها أو ولدها أفطرت وأطعمت كل يوم مسكينا، فإذا فطمت ولدها قضته فأوجبوا عليهم الإطعام والقضاء جميعا، وقال بعضهم عليهم الإطعام ولا قضاء، وقال آخرون بل عليهم القضاء ولا إطعام، وممن رأى الإطعام مع القضاء ابن عمر ومجاهد. قال حدثنا ابن أبي مريم عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد بن أبي لبيبة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن امرأة صامت حاملة فاستطعشت في شهر رمضان، فسئل عنها ابن عمر فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدة، ثم لا يجزئها ذلك، فإذا صحت قضته. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن ابن أبي لبيبة عن ابن عمر أو عن عبيد الله عن نافع عن ابن أبي لبيبة عن ابن عمر في ذلك أنه قال تفطر وتطعم كل يوم مسكينا، غير أن يحيى لم يذكر القضاء في حديثه، شك أبو عبيد في نافع ولم يشك في ابن أبي لبيبة. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال وافق نفاس امرأتي شهر رمضان في حر شديد فشق عليه الصوم، فسألت مجاهد عن ذلك فقال تفطر وتطعم كل يوم مسكينا ثم إذا صحت قضت. قال وقرأ علي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال أبو عبيد معناه أن ذلك كان بعدما نقلت من نفاسها وطهرت، إلا أنها ترضع، وكان ممن رأى عليها الإطعام ولا قضاء ابن عباس ومن قرأ بقراءة وأفتى فتيا. قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لامرأة ترضع أنت من الذين يطوقونه أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس في الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما قال يفطران ويطعمان، وكان من رأى عليهم القضاء بلا إطعام إبراهيم والحسن وعطاء والضحاك بن مزاحم. قال حدثنا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في الحامل والمرضع إذا أفطرتا قال يقضيان الصوم ولا إطعام عليهما. حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا، فإذا ذهب ذاك قضتا. حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن وعن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وعن ابن جريج عن طائن أنهم قالوا يفطران ويقضيان صوما. قال أبو وكل هؤلاء إنما تأول آية الإطاقة أيضا قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن أوجب القضاء والإطعام معا ذهب فيما نرى إلى أن الله عز وجل حكم في التارك للصوم من عذر بحكمين، فجعل الفدية في آية والقضاء في أخرى. فلما لم يجد ذكر الحامل والمرضع مسمى في واحدة منهما جمعهما جميعا عليهما احتياطا لهما وأخذا بالثقة، وأما الذين رأوا عليهما أن يطعما ولا يقضيا فإنهم أرادوا أنهما ليستا من السفر ولا المرضى الذين فرضهم القضاء، ولكنهما ممن كلف الصيام وطوقه فليس بمطيق، فهم من أهل الفدية ليس يلزمهم سواها لقوله وعلى الذين يطوقون وفدية طعام مسكين، وهي قراءة ابن عباس وفتية، فكان تأويله على لفظ قراءته، وكذلك قرأها عكرمة وسعيد بن جبير وأظن مجاهدا كان عليها أيضا. وأما الذين أوجبوا عليهم القضاء بلا إطعام فذهبوا إلى أن الحمل والرضاع إنما هما علتان من العلل ونوعان من أنواع المرض، لأنه يخاف فيهما من التلف على الأنفس ما يخاف من المرض، فجعلوهما بذلك مريضتين يلزمهما حكم المريض، واحتجوا بأنهما قد يعودان إلى الولادة والفطام فيرجعان مطيقين كالمريض والمسافر إذا صاروا إلى الصحة والإقامة. وبهذا القول كان يقول سفيان وأهل العراق أن على الحامل والمرضع القضاء لا يجزئهما غيره، وكذلك قول مالك أيضا حدثنيه عنه ابن بكير وعليه أهل الحجاز، وكذلك رأي الأوزاعي وأهل الشام فيما أعلم، وهو الذي ذكرناه عن إبراهيم والحسن وعطاء والضحاك. ومع هذا كل إن قد تدبرنا حديثا سمعناه مرفوعا فوجدناه شاهدا لهذا القول ودليلا عليه. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث، ثم قال لي هل لك في صاحب هذا الحديث الذي حدثني؟ قال فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل لجار لي أخذت، فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامي فقلت إني صال، فقال أدن أخبرك، أو قال إذا أخبرك عن ذلك، إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع. قال وكان بعد ذلك يتلهف يقول ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني. قال أبو عبيد ولم يسمع للحامل والمرضع في الصيام بذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث، أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قارنهما بالمسافر وجعلهما معا في معنى واحد فصار حكمهما كحكمه، فهل على المسافر إذا أفطر إلا القضاء لا يقضى عنه ولا يعدوه إلى غيره؟ قال أبو عبيد فهذا شرائع الصيام ناسخها ومنسوخها ومواضع القضاء من مواضع الإطعام في تأويل الكتاب والسنة. ومنه استنبطت العلماء إجاب الطعام على كل من حيل بينه وبين الصيام حتى أفتوا به في الموتى إذا كان ذلك قد أوجب عليهم، وفي من توالى عليه رمضانان، وفيه أحاديث كثيرة ليس موضعها هاهنا. قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في ناسخ صيام رمضان ومنسوخه، مع أنه قد كان رمضان يرى منه ناسخا لما كان قبله وهو صيام عاشوراء، بذلك جاء الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في الباب الأول بعد المقدمة من أبواب الناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله: باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة. وهنا رحمه الله تعالى سيذكر ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ في الكتاب وما جاء من السنة على جهة التبع، وإن كان مقصود الكتاب هو ذكر الناسخ والمنسوخ في الكتاب، كما مضى معنا في المجلس السابق أن السنة تنسخ، أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله ويتبعه من السنة، كذلك السنة تنسخ سنة مثلها. فالمقصود أن المصنف سيذكر ما نسخ من الكتاب ويذكر ما نسخ وما يتبعه من السنة وما نسخ في السنة، لكن هذا ذكره على جهة التبع رحمه الله تعالى، وليس مقصودا ابتداء لأصل الكتاب. قال رحمه الله: حدثنا، قال أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني أحد الرواة عن عبد الله بن عباس، ومتكلم في رواية ابن عباس، لكن في التفسير يعني هو ليس في الصف الأول، ليس كمجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وعكرمة وهؤلاء المقدمين، لكن يحفظ قوله بما بالاعتبار مع ما قبله، يعني إذا جاء في معنى كلام ما يروى عن ابن عباس من طرق يعني لا يخالف، إلا إذا تفرد فحينئذ ينتبه لمثل هذا. فهو يقول عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة، أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة، وهذا بالإجماع أن أول شيء نسخ على مفهوم النسخ الذي سبق معنا الخاص هو شأن القبلة، وهذا بإجماع أهل العلم. وأجمع أهل العلم أيضا أن النسخ كان في المدينة، كما أن تحويله أي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام كان في المدينة، هذا بإجماع أهل العلم. لكنهم اختلفوا هل أول ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لبيت المقدس هل كان في مكة في المكة أم ابتدأ الصلاة في المدينة؟ فذهب جماعة أنه ابتدأ الصلاة في مكة إلى الكعبة، وبعد أن ذهب إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس ثم حول إلى الكعبة. وقال جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس وهو في مكة، لكنه لا يستدبر البيت، يجعله بين يديه. ولهذا المعنى أشار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حينئذ يكون ابتداء النسخ أو ابتداء الصلاة حصل في مكة ثم في المدينة، حول عليه الصلاة والسلام إلى البيت الحرام صلوات الله وسلامه عليه، فكان يصلي ويجعل البيت بين يديه، يصلي إلى بيت المقدس ويجعل البيت بين يديه، هذا في مكة. لكن في المدينة كان يستقبل البيت بيت المقدس واضح. ولذلك بعدين تكلم اليهود هم السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. طيب، قال رحمه الله أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة، قال الله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، على القول هنا في قول ابن عباس على اختلافهم في الآية على وجوه، ما المراد من الآية؟ اختلفوا على أربعة وجوه في تفسير قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فمنهم من ذهب إلى أن هذه الآية محكمة ليست بمنسوخة، وأنها مبينة وليست بمنسوخة، حينئذ يكون النسخ على معنى التخصيص، بعضهم حمله هكذا واضح، بعضهم حمله هكذا على أن الآية تكون بمعنى التخصيص ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال المراد أن هذه الآية في أصلها محكمة، أن هذه الآية في أصلها محكمة، وحينئذ يكون تفسيرها على ماذا؟ قالوا يكون تفسيرها على حد الضرورة، يعني ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، هنا المقصود استقبال القبلة، وجه الله المراد به هنا الوجهة على قول مجاهد، فالوجه من الوجهة كقوله تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها، وقرأ ابن عامر هو مولاها، يعني هو الموجه لها ومولها، يعني متبعها وراضيها والمنقاد إليها، يعني يتبعها. فعلى هذا تكون الآية محكمة. جابر بن عباس قل نسخت، ابن عباس ذكر النسخ، ابن عباس له روايتان، منها رواية عطاء الخراساني ابن أبي مسلم الخراساني عنه أنه ذكر النسخ، وهو يشبه قول أيضا لقتادة يذكره. وعلى القول بأن محكمة فحينئذ تكون مخرجها مخرج الضرورة، يعني الأصل تصلي للقبلة إلا إذا اضطررت، والاضطرار معروف أن يكون في خوف فهنا يسقط استقبال القبلة، أو يكون مريضا لا يستطيع استقبال القبلة كما هو معلوم في محل، يعني يستثنى هنا الضرورات. واستدل بما جاء في حديث عبد الله بن ربيعة عن أبيه لما صلوا في ليلة مظلمة، يقول نزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الحجارة فيجعلها مسجدا يصلي فيه. فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فقلنا يا رسول الله ليلتنا ليلة باردة، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا يكون سبب نزول الآية، والحديث أخرجه الترمذي في جامعه ورواه ابن ماجه. في رواية كانت ليلة مظلمة، في رواية لفظ ابن ماجه قد تغيمت السماء وأشكل علينا القبلة فصلينا وأعلمنا. طبعا هذا الحديث حديث لا يزوج إسناده، إذ مداره على عاصم بن عبيد الله وهو العمري، وعاصم بن عبد الله العمري عبارة الأئمة كلها تدور على أنه ضعيف، بل منهم من قال منكر الحديث كالبخاري، ومنهم من قال مضطرب الحديث كأبي حاتم. لذلك هذا الحديث لا يصح، وقد أعله العقيلي في الضعفاء وأشار الترمذي إلى تعليله. إذن الحديث لا يثبت، لكن مسألة بحث من صلى إلى القبلة ظانا كذا هذه معروفة عند أهل العلم، محل اختلاف. مضى معنا الذي حضر معنا الدروس الفقه يعلم هذا جيدا، أن من اجتهد في القبلة ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلى لغيره اختلف أهل العلم في الإعادة بين قائل يعيد في الوقت ما ولا يعيد خارج الوقت كمالك والأوزاعي، وبين قائل أنه يعيد مطلقا إلا إذا كان انحرافا يسيرا كالشافعي، وبين قائل أنه لا يعيد ما دام مستدلا وليس في حضره، وتفصيل ابن أحمد رحمه الله في الباب. في المسألة فيها خلاف يعني، لكن مقصود هنا عندنا فثم وجه الله، هذه الآية ولله المشرق والمغرب، هل هي آية منسوقة ولا محكمة؟ اختلف، قيل محكمة، ومن قال بإحكامها حملها حينئذ إلى حد الضرورة، يعني الأصل تصلي القبلة إلا ما اضطررت إليه، ومن قائل أنها محكمة وحملها، يعني الصلاة القبلة محكمة وحملها على صلاة السفر، لأنه في السفر لا يجب استقبال القبلة، ومنهم من قال لا محكمة والمراد بها استقبال القبلة، بل الآية هذه منهم من قال هي محكمة والمقصود فيها استقبال القبلة، يعني هي نفسها فيها الأمر باستقبال القبلة. وهذا مروي عن مجاهد، وهذا مروي عن مجاهد رحمه الله تعالى، فأينما تولوا فثم وجه الله، قال حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة، وروي ذلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. إذن هذه ثلاث أقوال على القول بإحكام الآية، فبعضهم قال محكمة وخرجها إلى حد الضرورة، وبعضهم قال محكمة وأخرجها إلى استثناء يعني صلاة السفر، وبعضهم قال لا هي محكمة والمراد بها استقبال القبلة. هذه ثلاثة أقوال على القول بإحكامها. طيب، والقول بنسخها مروي عن عبد الله بن عباس في رواية عطاء الخراساني عنه، كما هو في حديث الباب فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أول ما نسخ من القرآن قال شأن القبلة، وهذا متفق عليه، قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق. طبعا هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا. الخلاف أي الخلاف في الآية، هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ هذا هو الخلاف. قال ثم صرفه الله تبارك وتعالى إلى البيت العتيق وقال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال ابن عباس يعني أهل اليقين من أهل الشك والربا، يعني نعلم أهل اليقين من أهل الشك والربا. وقال الله عز وجل وإنها أي الصلاة وإن كانت عفوا تحويل لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني تحويلها عن أهل الشك إلا على الخاشعين الذي يعني الصادقين بما أنزل الله عز وجل، وهذا في ذم المنافقين يعني. فعلى هذا تكون الآية على قول الذي ورد في كلام ابن عباس ناسخة. وجه النسخ أنه أمر ابتداء باستقبال القبلة أو باستقبال بيت المقدس أينما تولوا فثم وجه الله في المشرق أو المغرب فثم وجه الله سبحانه وتعالى، أي قبلته يعني ما تستقبلون. القوم بنسخها، ثم نسخ هذا فحددت ماذا؟ جهة الاستقبال، وهي الكعبة في قول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذا القول في تخريج ماذا؟ في تخريج الآية، يعني هل هي منسوخة أو محكمة؟ القول ابن عباس أن منسوخة فيما روي عنه، تكون المعنى كذلك: فأينما تولوا فثم وجه الله. ابن زيد يقول كما روى الطبري في التفسير قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم يهود استقبلون بيتا من بيوت الله، ولو أن استقبلنا فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا، يعني حتى ابن زيد يميل إلى النسخ. قال: فبلغه أن اليهود تقول: والله ما دار محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع وجهه إلى السماء، فقال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وممن ذهب النسخ قتاده، فإنه قال: قوله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فثم وجه الله، قال: ثم نسخ ذلك، وفي رواية هي القبلة، ثم نسخها القبلة إلى المسجد الحرام. وقال قتادة: كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، وبعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام، فنسخها الله في آية أخرى: فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: فنسخت هذه الآية، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر القبلة. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الآية، ومنهم من ذهب إلى إحكامها، ثم اختلفوا في وجه. بل ذكر ابن أبي حاتم في التفسير 3 أوجه من أقوال أهل العلم في أن الآية محكمة، واضح، وحينئذ يكون تخريجها أن محكمة وتنزل إما على أهل الضرورات كما تقدم، وإما أنها تنزل على السفر، واضح، وإما أن يقال يراد بها البيت نفسه، يعني الآية نفسها في استقبال البيت: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله سبحانه وتعالى، كما قال مجاهد، يعني استقبلوا الكعبة. على هذا تكون الآية محكمة، ليست بمنسوخة. ومن من قال أن الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما، هذا عموم، تولوا فثم وجه الله، قالوا هذه الآية فيها عموم، وآية قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قالوا هذه فيها تخصيص، يعني أو تقييد، أولى فيها إطلاق استقبال، والثانية فيها تقييد، فيكون هذا مقيد، وهذا بعيد شوي. وإن بحث السلف بين إحكام الآية وبين نسخها بالمعنى الذي ذكرناه، يعني نسخ المخالفة، وضع بمعنى نسخ المخالفة. حينئذ نقول على القول بأن الآية محكمة، قطعا ثابت أنه استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ثم نسخ هذا، حتى على القول بأن الآية محكمة، لكن هذا موجود بالإجماع، وهذا أول نسخ في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام ثابت أنه استقبل بيت المقدس في المدينة، هذا بالإجماع. اختلفوا في مكة، هذا استقبل بيت المقدس أم لا، على ما ذكرنا، بعضهم قال استقبل الكعبة، وبعضهم قال استقبل بيت المقدس وجعل الكعبة بين يديه، لكن في المدينة في بدايته صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس، واضح، هذا مجمع عليه. لكن وقع الخلاف، أي هل هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله هي المنسوخة، ولا أنها على أصل الإحكام؟ إذا قلنا على أصل الإحكام، إذن من الذي نسخ؟ أين دلالة النسخ في القرآن؟ حقنا القرآن ينسخ القرآن. الآن علينا الناسخ، أين المنسوخ على هذا الوجه؟ بالقول بإحكام الآية، على القول بأن الآية منسوخة، واضح، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نسخت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن على القول بإحكامها أن الآية محكمة ليست بمنسوخة، حينئذ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وجه النسخ في أين؟ نقول وجه النسخ أنه ناقل عن البراءة، وده أحد استعمالات النسخ، أنه ناقل عن البراءة، إذا كان شيء ثبت فجاء دليل ينقل عن ذلك الأصل، يعني جاء دليل ينقل عن ذلك الأصل، فالناقل يسمى ناسخا ويسمى بالبراءة أو بالاستصحاب، لأن الأصل أن الشيء على ما هو عليه حتى كما قال الشافعي يدل عليه دلالة بينة، دلالة النقل. وعبر ابن عباس في آية الخمر بهذا، عبر بالنسخ. لماذا؟ لأنه كان على الأصل البراءة اللي هو الحل أو تضييق الحل بين الآية، كانت الحل ثم جاء تضييق الحل في قوله تبارك وتعالى فاجتنبوه، عفوا بقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقوله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فضيق الحلال ثم بعد ذلك جاء التحريم، هذا النقل يسمى نسخا. فإذا ثبت لشيء حكم ثم جاء النقل عنه يسمى أيضا نسخا، وهذا يسمى الدليل الناقل عن البراءة. البراءة هي الأصل الشيء على ما هو عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، واضح، وفقه الله تبارك وتعالى إلى ذلك وأقره مدة ثم نقله. هذا الناقل يسمى نسخا على القول بأن الآية محكمة، حتى مخرج جهة النسخ كيف حصلت. طيب، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح، وقبل ذلك قال حدثنا خالد بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق والسبيعي عن البراء بن عازب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو القبلة، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال وقال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال والسفهاء اليهود هم الذين تكلموا، وذلك الله تعالى قال له ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال الشافعي يعني استقبالكم المشرق أو استقبالكم المغرب مع شرككم لا ينفعكم وأنتم مشركون، يعني كون تستقبل المشرق أو تستقبل المغرب يعني ظن منك أن هذه القبلة وكذا لا ينفعك ما دمت مشركا، لا ينفعك البر، يعني ليس البر يعني لا ينفع البر، هكذا مال الشافعي في تفسيره رحمه الله رحمة واسعة. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح عن الليثي بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، خالد بن يزيد الجمحي المصري وهذا إسناد مصري، وسعيد بن أبي هلال أيضا مصري، قال أخبرني مروان بن عثمان المدني الزرقي أن عبيدة بن حنين وهذا أيضا المدني أخبره عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وارضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حارث بن رفيع بن المعلى أبو سعيد بن المعلى، قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت لقد حدث اليوم أمر، فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، حتى فرغ من الآية، فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلاها، قال فتوارينا فصليناهما، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ، صلى للناس الظهر يومئذ. في مناسبة في السيرة أنه في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وهذا لعله يدل لعله قوة وحجة لمن ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة إلى بيت المقدس، مع الصورة التي ذكرناها في ما أشار لي الشافعي يعني جعل البيت بينه وبين بيت المقدس، أنه في كتب التراجم السير ذكروا قصة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن مالك، صاحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. البراء بن مالك أو ابن معرور، نعم أحسنت، براء بن معرور، هذا صلى إلى البيت المقدس، صلى إلى الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وضع صلى إلى الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وكان حدثه أصحابه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أن رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، هذا يدل والله أعلم على الذي ذكرناه وقوي كلام الشافعي، والشافعي كان عنده علم كبير بالمغازي رحمه الله رحمة واسعة. البراء بن معرور هذا بايع في العقبة ووحد النقبة، وهو أول من تكلم للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في الكلام المشهور عنه في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر أهل السير أن البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتا قبل أن يوجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس، وكان النبي إذن في مكة، وهذا والله أعلم يقرب هذا المعنى، فأطاع البراء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجهوه إلى المسجد الحرام، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم صرفت القبلة نحو الكعبة. خرج ذلك ابن سعد في الطبقات بإسناده من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن أبي محمد بن يعد بن أبي قتادة أن البراء بن معرور الأنصاري كان أول من استقبل القبلة، وكان أحد النقباء من السبعين، فقدم المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي نحو القبلة. فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث مال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر. فالشاهد المقصود أنه رضي الله عنه صلى إلى القبلة ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس. هذه يدل الله أعلم على ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله من ذهب من ذهبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة صلى إلى بيت المقدس. طيب، قال رحمه الله قال أبو عبيد فهذا ما في الصلاة من نسخ القرآن، يعني مما جاء نسخه من القرآن وهو أول نسخ باستقبال القبلة جاء النسخ. قال فأما نسخها أي نسخ الصلاة مما جاء في السنة، وهذا على سبيل الاستطراد وإلا مقصود الكتاب ذكر النسخ منسوخ من القرآن. قال فإن يحيى بن صالح الحمصي حدثنا عن فليح بن سليمان عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، ومعاذ بن جبل، وهذا الحديث في إسناده ضعف، وهذا الحديث في إسناده ضعف، رواه الطبراني وإسناد لين. قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، كان الناس يتحينون وقت الصلاة، لكن معناه صحيح قد ورد في أحاديث وشواهد أخرى، كان الناس يتحينون وقت الصلاة فإذا حضرت أتوها، فمنهم من يدرك وكثير منهم لا يدرك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لقد هممت أن آمر رجال عند وقت الصلاة أن يأتوا الناس في دورهم فيؤذنونهم بالصلاة، ولقد هممت أن أمر الجن عند وقت الصلاة يقوم على الأطام فيؤذن الناس، فيؤذن الناس يعني يعلمونهم بصلاتهم، هذا قبل الأذان. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما، انصرفنا مهمومين بهمه، وإن عبد الله بن زيد رأى رؤيا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران قام على جدار المسجد، فذكر الأذان وهذا كان في مناسبة الأذان. هنا أبو عبيد يقول هذا نسخ على اعتبار نقل عن البراءة فقط، وليس أنه ثم نص النسخة، يعني ناقل عن البراءة، كانوا لا يوجد أذان فصار ثم أذان. هذا في عرف السلف متقدمين على إطلاق النسخ العام يسمونه نسخا. الوجه الثاني قالوا كنا نأتي الصلاة فإذا جاء الرجل وقد سبق بشيء من الصلاة أشار إليه من مر بي سبقت بكذا، فكنا بين قائم وقاعد وراكع وسجد، فجئت وقد سبقت بشيء من الصلاة فأشار إلي بعض من مررت بي سبقت بكذا وكذا وكذا، فقلت لا أجده على حال من الصلاة إلا دخلت معه كنت معه فيها، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت أقضي ما سبقني به، فاستقبل الناس بوجهي وقال من متكلم آنفا، فقال معاذ، فقال إن معاذ قد سن لكم فاقتدوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم من الإمام وهو في شيء من صلاته أو في شيء قد سبقه من الصلاة فليدخل معه فليكن فيما هو فيه، فإذا سلم الإمام فليقم فليقضي ما سبقه به. طبعا هذا داخل في نسخ السنة بالسنة، هذا الباب المعتبر به في نسخ السنة بالسنة، وهذا كثير يعني له وجوه كثيرة جدا، وليس هذا بابك، لعلي بأبي عبيد رحمه الله ذكره على جهتي ذكره على جهة الاستطراد وليس مقصودا لأصل الكتاب، وإلا المقصود لأصل الكتاب هو الذي ذكرناه. لكن فقط بعض الوجوه، كمل معي، بعض الوجوه في نسخ القبلة، بعضهم يقول في السنة لأنه يشير لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، يعني المنسوخ هنا هل ثابت بنص الكتاب أم بالسنة؟ الذي ذكرناه وعليه جماهير أهل العلم أن النسخ كان بالكتاب، النسخ القبلة كان بالكتاب بالنص. يبقى الآن جهة الاختلاف أين؟ هل نسخ لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أو هو نسخ باعتبار نقل عن البراءة، هذا هو فقط، أو باعتبار نقل عن الأصل الذي كان واستقبل البيت، هذا هو الوجه في فهم النسخ، وإلا فهو ثابت من جهة الكتاب. وضع ويدل على هذا المعنى حديث ابن عمر في الصحيحين لما كان الناس يصلون في قبى في صلاة الصبح جاءهم آت، أتاهم آت وقال أنزل عليه الليلة قرآن، هذا يدل على النسخ بالقرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام قال الراوي فاستداروا إلى الكعبة. واضح، فاستداروا إلى الكعبة، وهذا ظاهر بي جلي في الذي ذكرناه. ولذلك الإمام الشافعي في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قال ثم، يعني والله أعلم، ثم الوجه الذي وجهكم الله إليه، يعني الوجه. الشافعي فسرها رحمه الله تبارك وتعالى بالوجه. طبعا أيضا حديث معاذ يدل على نسخ الكلام، وهذا يأتي معنا في الحديث الذي سيذكره بعد ذلك. قال رحمه الله أخبرنا أو حدثني ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم المصري عن سفيان بن عيينة عن عاصم بن النجود عن شقيق بن سلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نخرج إلى أرض الحبشة، يعني قبل الهجرة إلى الحبشة، فيرد علينا، فلما قدمت أي من الحبشة إلى المدينة سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، يعني وقع في نفسي أمر أزعجه وأقلقه، فجلست حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال إن الله تبارك وتعالى يحدث من أمره ما شاء، يحدث من أمره ما شاء، هو الابتداء التشريع أو ابتداء الفرض، وإنه قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، أحدث يعني ابتدأ بفرض منه سبحانه وتعالى ألا تكلموا في الصلاة، هي قوله تعالى وقوموا لله قانتين. طبعا هذا أيضا يدخل في النسخ بالسنة، وباب نسخ الكلام وضع يدخل نسخ بالسنة لأنه جاء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا تبع للقرآن كما قدمنا، تبع للقرآن، القرآن جاء وقوموا لله قانتين، ثم أكد ذلك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يحدث في أمر ما شاء، وقال إن الصلاة لا يسمع فيها كلام الناس، وقوله وقول الراوي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام إلى غير ذلك من الآثار عن زيد بن أرقم سيذكره. واضح. وهذا كان قبل الهجرة، حديث ابن مسعود هذا كان قبل الهجرة. قال رحمه الله أخبرنا أو حدثنا أبو معاوية وابن أبي زائدة كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم هو النخعي عن عبد الله مثل ذلك أو نحو، إلا أنه قال ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. وهذا فيه أن الصلاة فيها انشغال، يعني بما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم السلمي إنما يذكر تلاوة القرآن وذكر الله والتسبيح نحو ذلك. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن مخالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيبان رحمه الله أبو خضرة عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبي حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، وهذا مما يتعلق بنسخ الصلاة. قال وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، نفس الشيء، هذا ناقل عن الأصل. واضح. لأنه ليس ثم آية في القرآن تأمر بالحديث في الصلاة حتى نقول نسخت، بالمعنى أنه آية لآية لكن بالنسخ الخاص، لكنه هذا النسخ باعتبار النقل، وهذا يسمى نسخا أيضا بالمفهوم العام للنسخ كما تقدم. واضح. لأنه كانوا يتكلمون هذا الأصل الذي كانوا عليه، ثم جاء النقل عن الأصل وهو الأمر بالسكوت والنهي عن الكلام، فسماه نسخا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. أخبرنا أو حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عائشة أن أخبرته أن صلاة أول ما فرضت أنها فرضت ركعتين ثم أتم الله عز وجل صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على حالها، قال أو قال وأقرت الركعتان على هيئتهما. قال ابن شهاب فقلت لعروة فما حمل عائشة على أن تصلي في السفر أربع ركعات؟ طبعا تعرفون القصر في الصلاة مستحب في قول جماهير أهل العلم، واضح، بل هو إجماع من تقدم يعني أنه مستحب وسنة مؤكدة. طبعا جاءت رواية استدل بها بعض أهل الرأي وليس لهم فيها حجة، لأن الخلفاء كما نقل كلامهم أنس بن مالك، واضح، الخلفاء رضي الله عنهم كانوا يقصرون الصلاة كما قال أنس، واضح، وكل عامة الصحابة كانوا يقصرون الصلاة. فهنا يسأل ابن شهاب في عروة عن عائشة مدام قالت هي أقرت صلاة السفر على هيئتها في السفر ركعتها، فما كان يحمله على إتمام الصلاة؟ واضح. فما كان يحملها يعني يحمل عائشة إتمام الصلاة. قال عروة تأولت في ذلك ما كان تأول عثمان في إتمام الصلاة بمنى، إتمام الصلاة بمنى، لأن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في مينة، صلى في صدر من خلافته في مينة يعني الظهر والعصر ركعتين، لكن في أحدى حجه بالناس أتم الصلاة ركعتين. تكلم أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى في إتمام عثمان على أنه تزوج، واضح، على أنه تزوج أي تأهل فصار له أهل، واضح. فمن أجل ذا قالوا قال أنه صار مقيما، يعني لم يزال عنه وصف السفر، واضح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى بعد ذاك أبو عبيد والذي تأول عثمان رضي الله عنه في إتمامها في ثلاث أوجه، أحدها أنه اتخذ أهلا بمكة يتزوج، وهذا الذي قاله أكثر أهل العلم أنه تزوج، جاء في عبارات الرواة كابن شهاب الزهري وغيره. والوجه الثاني أنه قال أنا خليفة فحيثما كنت فهو عملي، الوجه الأول هو المقدم. والوجه الثالث أنه بلغه أن عربيا صلى معه ركعتين فظن أن الفريضة ركعتين، يعني خشيت أن يظن أنها فرض يعني، فانصرف إلى منزله فلم يزل يصلي ركعتين السنة كلها، فبلغ ذلك عثمان فأتم الصلاة. وأما عائشة رضي الله عنها فإن تأولت أنها أم المؤمنين فحيثما كانت فهي مع ولدها كأنها مقيمة في أهلها. نعم. هذا ما يتعلق، وإن كان البحث الأخير كما ذكرنا يتعلق بنسخ السنة، فنتم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله باب الزكاة وما فيها من ذلك. قال أبو عبيد: اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة، يعني آيات بعينها هل هي منسوخة أم لا، اختلف أهل العلماء فيما. ومثل المصنف رحمه الله بآيتين، ونص في ذلك أن الزكاة بتقسيمها وفرائضها بالإجماع نزلت في المدينة، هذا بالإجماع، يعني أحكام الزكاة فرائضها مقاديرها شروطها أنصبتها حقوقها مصرفها بالإجماع، التفصيل في الزكاة كعبادة وركن أركان الإسلام هذا نزل في المدينة. طيب الآن في آيات بعينها اختلفوا فيها من عموم من آيات الصدقة والإنفاق. قال: إحداهن التي في النساء، قوله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الله تبارك وتعالى أمرنا بأن يرزق ذوي القربى واليتامى إذا حضروا القسمة، قسمة المواريث هنا، وهذا الرزق جاء غير مقدر، يعني غير معين بفرض كالمواريث ربع وثمن وهكذا. فهنا العلماء اختلفوا هل هذه الآية منسوخة أو محكمة، فذهب قوم إلى القول بنسخها، يعني هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوا منهم وقولوا لهم قولا معروفا، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها منسوخة، ويروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة في آخرين ذهبوا إلى أنها منسوخة. بعدين اختلفوا ما الذي نسخها، لأنه قالوا منسوخة ما الذي نسخها، فقيل وهذا القول الأول نسخها آيات الميراث، وهذا جاء في رواية ابن عباس وهو قول أبي مالك غزوان والضحاك والسدي وعكرمة، ذهبوا إلى أن الذي نسخها هي آيات الميراث، وقيل نسخها آيات الميراث والوصية، واضح نسخها آيات الميراث والوصية، ويروى هذا عن ابن المسيب رحمه الله تعالى، وقيل نسختها آية الزكاة، لنسخ هذه الآية في سورة النساء وإذا حضر القسمة أنهم يعطون منها ويرزقون رزقا غير مقدر هم ذوي القربى هؤلاء الذين لا يرثون الميت، تعرفون الذين يرثون الميت في ناس لا ترث هي ذوي الأرحام، يعني مثل العمات وأبناؤهم وهؤلاء الخالات هذا لا يرثون إلا على قوم عندنا في المذهب، لكن عند عدم وفقدان الكل، أما الأصل أنهم لا يرثون، فهمتم؟ ولم يورث ذوي الأرحام تقريبا إلا الحنابلة يعني وجماعة من أهل العلم. فالمقصود من كلام البحث هذا أن هؤلاء القربى ذوي القربى الفقراء واليتامى والمساكين ممن لا يرثون الميت يرضخ يعني يعطون شيئا غير مقدر، هذا دلالة الآية، يعني يحضر يستحب للورثة أنه إذا جاءوا قسم الميراث وفي ناس من أبنائهم يعني عمومتهم وأقصد من أبناء عماتهم وخالاتهم من أرحامهم يعني ممن هم فقراء أن يعطوا لهم شيئا غير مقدر، هكذا نحن الآية فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني أنت يا من ترث قل أرزق أنت أمرك بالكسوة والرزق، إما أن تكسيه أو ترزقه تعطيه يعني، وذاك الذي لا يرث يقولون قولا معروفا قل هذا الميت نحن لسنا يعني له بأهل نرث منه جزاكم الله خيرا وهكذا قولوا قولا معروفا. طيب هذا المعنى قيل منسوخ، واختلفوا في الناسخ، فبعضهم قال نسخته آية المواريث، وبعضهم قال آية المواريث الوصية، وبعضهم قال آية الزكاة، وهذا يروى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وفي باب عند ابن أبي شيبة تراجعه في هذه الآية. اختلفوا في دلالة النسخ، وبعضهم ذهب إلى أنها محكمة، يعني ليست بمنسوخة، يعني وإذا حضر القسمة أولو القربى ليست بمنسوخة بل هي محكمة، واضح يعني لم يدخل نسخ، وهذا الذي يروى عن جمهور السلف وهو قول ابن عباس فيما صح عنه، وقول عائشة والحسن وبالعالية والشعبي وعطاء وبالجبير ومجاهد والنخعي والزهري وغيرهم من العلماء، ذهبوا إلى أن هذه الآية غير منسوخة. ولذلك جاء صحيح البخاري عن ابن عباس من طريق عكرمة أثبت النسي فيه كما تقدم معنا في دروس التفسير استحضر القواعد، قال وهي محكمة وليس بمنسوخة. وضع. وجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نفس كلام الذي روى عكرمة أنها محكمة ليست منسوخة. والصحيح أن الآية ليست منسوخة بل الآية محكمة. بعدما اتفقوا هؤلاء القول الثاني، القول الثاني يقول أكثر والصحيح أنها محكمة، اختلفوا في معناها. ما معناها؟ لأن الآية محكمة ليست منسوخة، لا منسوخة لا مواريث ولا مواريث وصية ولا زكاة، بل الآية مستقلة بنفسها على أصل الإنفاق. اختلفوا في معناها. وهذا الخلاف طويل في في في معنى الآية. ولذلك ابن عباس جاء في صحيح البخاري قال في معنى كلامه يقول إن الناس يزعمون أن هذه الآية نسخت. قال ابن عباس لا والله ما نسخت، ولكن مما تهاون الناس بها. ثم قال ابن عباس الكلمة التي أشرت لها من قبل هما واليان، وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال يعني للميت لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك. واضح؟ لا أملك لك أن أعطيك. ولذلك ابن عباس ذهب إلى أنه واجب، يعني هي ثابتة محكمة يعمل بها. واضح أن واجب ذلك يحكم ويعمل بها. ثم اختلفوا يعني بعد القول بأن محكم، حتى يحيى بن عمر له كلمة يقول ثلاث آيات في كتاب الله محكمات مدنيات قد ضيعهن الناس، يعني الناس صاروا يتهاونون بالعمل بها، يعني لا يستحضرونها أو لا يعملون بها من الأشياء التي هجرت. فذكر هذه الآية وذكر آية الاستئذان في سورة النور، وذكر آية الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والذين قالوا بأنها محكمة ذكر إسماعيل القاضي، إسماعيل القاضي رحمه الله في حكام القرآن، أنهم تأولوها على الترغيب يعني على الاستحباب دون الإيجاب، دون الإيجاب. وأي مكان يعني في بحث المسألة فإنهم اختلفوا في معناها. فذهب قوم وهو تأويل ابن عباس إلى أنها كما ذكرنا واليا الآية خاطبت من؟ خاطبت الموصي يقسم وصيته بيده على الندب والترغيب في ذلك. واضح؟ على الندب والترغيب في ذلك. ومذهب أكثر أهل العلم أن الآية على الندب، ومذهب مالك والشافعي وأحمد واضح أن الآية على الندب وليست على الوجوب، ليست على الوجوب الآية، وهو دلالة كلام ابن عباس، لأن الأمة مجمعة ليدل على هذا الوجوب. ما هو؟ هو أن الأمة مجمعة على أنهم إذا لم يحضروا القسمة لا يرزقون شيئا، لو كان واجب أن يعطوا هؤلاء ذوي القربى ممن لا يرثون الميت لكنهم قرب له، لو كان واجب أن يعطوا لقيل وصلوا لهم ذلك، لكن أجمع الناس على أنهم إذا لم يحضروا لا يرزقون شيئا، لأن الله تعالى قال وإذا بالشرط حضر القسمة أولو القربى، يعني حال القسمة حضر ناس أقرباء للميت يستحب أن يرضخ لهم شيء غير مقدر ولا محدود. وعلى هذا تكون الآية محكمة وليست بمنسوخة. واضح جماعة المسألة أم لا؟ قال الإمام أبو عبيد رحمه الله والأخرى التي في الأنعام قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء. طيب نتكلم على هذه الآية التي في الأنعام على جهة العموم ثم نأتي إلى ما ذكر. قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، سورة الأنعام سورة مكية بالإجماع، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر هذا محمول على الإباحة، والله يمتن على عباده سبحانه وتعالى. اختلفوا في هذه الآية وجهة الخلاف ما هي؟ أنه نحن متفقين وكل العلماء متفقين ممن تقدمنا من علمائنا رحمه الله أن سورة الأنعام نزلت بمكة والزكاة فرضت بالمدينة كما تقدم، هذا بالإجماع على هذا أنه لا حق في المال غير الزكاة. فقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، الزكاة فرضت في المدينة، فما المقصود بهذه الآية؟ قيل منسوخة، قيل منسوخة نزلت في مكة وبعدين نسخت بآيات الزكاة لمقاديرها وفرائضها بذكر العشر ونصف العشر فيما يتعلق بالمطعومات ونحو ذلك بالزرع وغيره، ولذلك يحيى بن آدم في كتاب الخراج بوب لها بابا وساق آثارا كثيرة لمن أراد أن يراجع، ذكر عن سفيان أنه سأل السدي عن هذه الآية ومر زيتي مع الأثر قال نسخها العشر ونصف العشر، قال قلت عن من؟ قال عن العلماء، يعني العلماء يذكرون هذا، وهذا ذهب يروى عكرمة والضحاك والنخعي سعيد بن جبير أن الآية منسوخة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها محكمة ليست بمنسوخة، وقالوا ليس المراد بالآية حق الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، ليس المراد به حق الزكاة، إذن هم اختلفوا هل هي منسوخة أو محكمة، الذين قالوا منسوخة سميناها وقالوا نسخت الزكاة، واضح هذا العشر ونصف العشر. جمهور أهل العلم الذين ذهبوا لأنها محكمة اختلفوا في المراد بها، ما المراد بها وآتوا حقه يوم حصاده، فذهب جماعة ومنهم مجاهد ويقوي هذا كثيرا مجاهد عنه أن المراد بالآية أن تترك شيئا للمساكين، يعني وآتوا حقه يوم حصاده ليس المخاطب ليست المراد به الزكاة، المراد أنك وأنت تقسم ها يقع شيء على الأرض تمر أو زيتون أو زرع أو غيره فتمسك وتعطي المساكين تعطي الفقراء، هذا المراد بها. قال مجاهد في الجماعة إذا حصدت فحضرك المساكين فأخرج لهم من السنبل الجذال، حتى بوب عليه يحيى بن أدب، وكان في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقسم الأمر ليلا، واضح جاء في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذا يشبه قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبعين ولا يستثنون، يعني لا يطعمون مسكينا، قال ربنا فأصبحت كالصريم. فهمت؟ فمجاهد يقول أن الآية محكمة والمراد بها أنك تعطيهم بعد ما تضبط الأكيال وما عليك من كيل وما عليك من زكاة ونحو ذلك يبقى شيء يطرح لهم قليل جدا، هذا ذهب إليه رحمه الله تعالى، وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة لكن المراد بها الإجمال، يعني جاءت مجملة وآتوا حقه يوم حصاده مجمل ثم بينت بعد ذلك يعني بمقادير الزكوات ونحو ذلك، فكانوا مأمورين بشيء مجمل يعني ما لا يكتفى بالعمل به وحده، ثم فسرت وبينت بآيات الزكاة بذكر العشر ونصف العشر والمقادير ونحو ذلك، واضح هذا على القول بها، وبهذا يشير لهذا الكلام أن الزكاة نزلت مجملة ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم بينت له ذلك، و إلى هذا المعنى كما أشار إليه الطبري ذهب أنس بن مالك رضي الله عنه وابن عباس وطاووس والحسن وابن المسيب وعطاء وغيره، وقد روى هذا الطبري في تفسير وذكر ابن عبد البر في تمهيده، ذهب إلى هذا المعنى، بل نص مالك على هذا رحمه الله في أشهر الروايات عنه، وهو الظاهر أن الآية محكمة وأن المراد بها الإجمال شيء مجمل وتعقب المحصالي ثم بينت بالعشر لنصف العشر، فلا دلالة فيه للنسخ. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، ثم الآية وآتوا حقه يوم حصاده، الله أوجب إيتاء الحق يوم الحصاد، يعني وقته، لا وقت له غيره، لا وقت له غيره وضع. حينئذ بينت الآية الأخرى وهو في استعجال إخراج الزكاة بإعطائها مستحقها، وبينت الآية الأخرى مقادير ذلك وأجناسه، بينت مقادير ذلك وأجناسه. طيب، قال أبو عبيد رحمه الله، الآن فهمنا المراد عموما بالآيات، نقرأ ماذا ذكر. قال: فأما التي في النساء، سيذكر عن أبحاث هذه الآيات، ويقول تعالى لحضر القسمة. قال: فإن عبد الرحمن بن نادي حدث عن سفيان والثوري عن السد عن أبي سعيد قال: سألت سعيد بن جبير، أبو سعيد هذا الأرحب الكوفي قاري أزد، هذا يقول: سألت سعيد بن جبير عن قولي عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، فقال: إن كان الميت أوصلهم بشيء فذلهم وصيتهم، وإن كان ورثة كبار رضخوا لهم، يعني أعطوهم شيئا، يعني وإن كانوا صغارا قال وليهم: لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو للصغار، فذلك قوله، وأقول لهم قولا معروفا. وذكر بإسناده عن عبيدة والسلماني أنه قسم ميراث أيتام فأمر بشاة فاشتريت من المال وبطعام فصنع، ثم قال له: هذه الآية أحببت أن تكون من مالي، ثم تلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم، الآية. ثم قال: حدثني من سمع أسامة بن زيد الليلي يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فعلى مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه، قالت: فذكرت ذلك لعائشة فقال: عمل بالكتاب هي لم تنسخ. ويروى عن عائشة أن لم تنسخ، وصح عن ابن عباس كما تقدم معنا. قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عوام عن حجاج بن أرطاعة عن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذه الآية، قال: يعمل بها وأحسبه، قال: وقد أخذت منها. وذكر بإسناده أن يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال: فسمى لي أبو موسى بهذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال عن مجاهد قال: هي واجب على أهل الميراث بما طابت به أنفسهم. قال أبو عبيد: فهذا مذهب الذي رأوها محكمة، يعني يعمل بها ومحكمة، وقد قال فيها آخرون غير ذلك، يعني نسخت. ثم أسند إلى الحسن: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، قال: هي منسوخة. وأسند إلى عكرمة من طريق عبد الرحمن وابن مهدي عن ابن المبارك عبد الله بن مبارك عن عمارة بن أبي عبد الرحمن، عمارة بن عبد الرحمن هذا الإسكندراني، قال: سمعت عكرمة يقول: هذه الآية نسختها الفرائض، يعني الزكاة، فرائض يعني الزكاة، لأن الله تعالى لما فرض الزكاة قال: إنما الصدقات للفقراء المساكين، ثم قال: فريضة من الله، فهي الفرائض المراد بها الزكاة. قال أبو عبيد: حدثني يحيى بن سعيد عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في هذه الآية قال: نسخها الميراث. لاحظ بعض منهم يقول نسختها الفرائض، الفرائض يعني المواريث، عفوا ليس الزكاة، كلام الذي سبق وهمت، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. عكرمة يقول نسختها الفرائض، يعني بذلك آية المواريث، يعني بذلك آية المواريث، لأن الله تبارك وتعالى في آيات المواريث واضح، لأن الله تبارك وتعالى في آيات المواريث ذكر هذا، فقال سبحانه وتعالى بعد قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. هذا الشيء ده، هذه الفرائض، إن الله كان عليما، كان عليما حكيما. فالمقصود بكلام الذي سبق صحيح، كلام عكرمة نسخة الفرائض عن المواريث، وسعيد المسيب يقول المواريث. قال هذا البحث في آية النساء. قال أبو عبيد: فهذا ما في النساء، وأما آية الأنعام فأسند أن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: هي الصدقة من الحب والثمار. وأسند قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح علي بن أبي طالب بن عباس قال: حقه زكاة مفروضة يوم ويكال ويعلم كيله. هذا القول بأنه غير منسوخة، يعني محكمة. وأسند عن عبد الرحمن عن سفيان ثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد في قوله عز وجل إذا في هذه الآية قال إذا حصد زرعه ألقى له من السنبل وإذا جد نخله ألقى له من الشمريخ فإذا كاله زكاه يعني ألقى لهم يعني أعطاهم رضخ لهم يعني. قال أبو عبيد فهذا تأويل الذي رأوه الآية محكمة إلا أن ابن عباس والحسن رأياها الزكاة نفسها في الأرض يعني الآية في الزكاة وهذا على القول بأنه يش مجملة وبينتها الآيات بعد ذلك في العشر ونصف العشر يعني بينها في السرع ورآها مجاهد من غير الزكاة يعني مجاهد لم يرها الفرائض الزكاة وإنما رآها مجاهد رحمه الله كما تقدم إعطاء شيء للمساكين يوم الحصاد ليس من الزكاة ولكن شيء من لهم يعني إلا أنها واجبة عنده أيضا يعني واجب تعطيه على ظهر الآية وفيها قول ثالث ما هو القول الثالث النسخ قال أبو عبيد حدثنا خالد بن عمرو عن شريك عن سالم بن الأقطص عن سعيد بن جبير وآت حقه يوم حصاد قال هي منسوخة حدثنا أبو معاوية الحجاج عن أبي جعفر قال نسخت الزكاة كل صدقة نسخت الزكاة كل صدقة أبو جعفر هذا يذكرون القاري قال نسخت الزكاة كل صدقة القاري يزيد بن قعقة ونسخ القضحى كل ذبح ونسخ صوم رمضان كل صوم قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم قال قال ابن عباس نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن يعني النفقات صارت مستحبة يعني إلا ما دل أوجوبها كالنفقة الواجبة حدثنا مروان بن معاوية عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن قال أبو عبيد وهذا قول الذين رأوها منسوخة إلا أنهم عموا بالنسخ كل ما في القرآن ما خل الزكاة يعني كل النفقات وقول الذي رأوا هذه الآية في الصدقة محكمة قائمة أشد عندي يعني أظهر في أنها محكمة وليست لمنسوخة لماذا؟ قال لأن موافقة يعني للعلة أنها موافقة للحديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال من قول الآخرين الذين ذهبوا للنسخ ثم أسند قال حدثنا يحيى بن سعيد ومروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي الباقر عن علي بن الحسين أو زين العابدين قال نهى رسول الله هذا مرسل زين العابدين بن الحسين هذا ثقة روى له مالك الموطأ وشيخ الزهري لكن هذا مرسل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جداد الليل وعن حصاد الليل طبعا هذا بعدين رخص وبعدين جاء فيه الترخيص كما أشار إليه ابن آدم لأنه كان فقير يجي وهكذا لكن لو كان بهذه النية بيت النية أنه لكي لا يحضره الفقير ولا يحضره المسكين فهو لا يجوز له وإذا بكناها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أبو عبيد فتأولت العلماء هذا الحديث فتأولت العلماء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان للفرار به يعني بالقصد الفرار به من حضور المساكين نهارا فكأنه قد أوجب الآن فيه حقا غير زكاة مفروضة وقد قال بعضهم إنه إنما نهى عنه للخوف على الناس من هوام الأرض ليلة والتأويل عندي هو الأول يعني التأويل الصحيح هو الأول أن النهي كان متعلقه أن يفر من حضور المساكين قال أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد هاشم بن القاسم الليثي عن الليث بن سعد خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هريرة عن سلم مالك قال أتى رجل من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أو قال إني ذو مال كثير وأهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع قال تخرج مال زكاة مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقاربك وتعرف حق السائل والجاري والمسكين والحديث رواه أحمد في مسنده قال أبو عبيد أفلا تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ما كان من أمره إياه بإعطاء هؤلاء بعد ذكر الزكاة ثم سماه حقا قال تعرف حق السائل والجاري والمسكين وقد أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم أفتى بأنه في المال حق سوى الزكاة قال أبو عبيد وفصل أبو عبيد هذا الأصل في كتاب الأموال تفصيلا حسنا يعني. قال أبو عبيد حدثنا معاذ بن معاذ عن هاشم ابن أبي صغيرة أو صغير أبو يونس البصري ثقة عن رياح بن عبيدة عن قزعة بن يحيى قال أن ابن عمر قال له في مالك حق ها في مالك حق سوى الزكاة وضح هنا ابن عمر وهذه قاعدة من قواعد الأموال في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة. وما ذهب إليه ابن عمر ذهب إليه أصحاب عبد الله بن مسعود. فقد قال ذكر إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يرون في أموالهم حقا سوى الزكاة، وهذا دلت عليه الآية كما قال مجاهد في قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق مجاهد أشار أنه سوى الزكاة، وجاء عامر الشعبي رحمه الله تبارك وتعالى وأفتى به عطاء، وصح عن ابن عباس أنه قال من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح ألا يتصدق. طبعا هذا على الاستحباب فيما يدفع، وإلا الأصل أنه في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة كما ذكر ابن عمر رضي الله عنه. دل على هذا آية البر كما بين الشعبي هذا ومسلم بن يسار، واضح، لأن التي للزكاة التي تكون للسلطان اللي قال فيها الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، هذه الزكاة زكاة. وأما التي للبر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى أن قال وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا التطوع، وهذا كما قال مسلم صمد فما فوقه. والمال إذا أديت زكاة فليس بكنز ولو كان في سبعة أرضين كما قال ابن عمر فيما رواه عبد الرزاق. لكن المعنى الذي أردنا أن نؤصله من هذا الباب حتى يفقه ويضبط أن المسلم يعرف حدود المسائل عنده فيما يتعلق بالأموال. حدود المسائل أن الواجب على العبد هو زكاة ماله، هذا الأصل، هذا أوجب حق. ثم تأتي الحقوق النفقة الواجبة ثم النفقات العامة، هذه الأصل فيها تطوع وليست بواجبة، الأصل فيها تطوع وليست بواجبة، نعم. وهي الذي جاء فيها الترغيب المعروف في آيات البقرة في أواخرها كلها حظ على الإنفاق، ثم جاء بعد ذكر الربا لأنه أعظم ما يمحق بركة المال الربا وأعظم ما يربي المال ويزكيه الصدقة. قال رحمه الله ذكر بإسناده قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا هشيم عفوا قال أخبرنا إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي وسئل هل في المال حق سوى الزكاة قال نعم وتلا هذه الآية آية البر يعني. وقال حدثنا حجاج عن محمد بن سلمة عن أبي جمر عن الشعبي مثل ذلك. وحدثنا حجاج قال عن ابن جريج قال ابن عباس وأتى المال على حبه قال نزلت في المدينة حين نزلت الفرائض وحدت الحدود وأمروا بالعمل. واضح، طبعا هذا مرسل من رسيل ابن جريج يعني، وابن جريج كانت عنده صحيفة في التفسير عن عطاء وعن مجاهد. قال ابو عبيد في هذا التأويل وهذه الأثار التي ذكرنا توجب كل حق مسمى في الكتاب وإن لم يكن كوجوب الزكاة، والوجوب يعني ثبوته أنه ثابت، واضح، وليس معاه أنه واجب وجوب من لا يحل تركه، تبه، الواجب معنى الثبوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتمل، فهو ثابت يعني يثبت، ثم بهذا الثبوت قد يكون واجبا لا يحل تركه كالنفقة الواجبة على الزوجة والأهلك، وقد يكون مستحبا متأكدا ويتأكد بأحوال، هذا لو تفصيله وله بابه المعلوم في بابه. نعم تفضل.